بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك مجدات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وأقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سامية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل الأقدام. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا في شهرنا هذا، لا تدع لنا يا رب ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا أقضيت لنا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا نورا في الدنيا، واجعلنا نورا في القبور، واجعلنا نورا على الصراط، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في كل أوقاتنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أوالين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان ونحن في عافية، اللهم بلغنا رمضان ونحن في عافية، اللهم بلغنا رمضان وتقبل أعمالنا وارفع أعمالنا في هذا الشهر يا رب، وأنت راض عنا غير ربنا، واجعلنا أعمالا صالحة واجعلنا أعمالا صالحة، وأطل عمرنا على طاعتك وأطل عمرنا على طاعتك، وأعافنا في أسماعنا وفي أبداننا وفي قوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا يا أكرم يا رب يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رحمن الدنيا ورحمها. نسألك يا ربي رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتغير بها وجوهنا وتجمل بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتمد بها كل فتن الدنيا عنا يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم تولنا، اللهم تولنا، اللهم تولنا، وأنزل علينا من فضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أصلحنا قبل هذا الشهر الكريم، الشوق إلى رمضان، كم اشتقنا دلوقتي، الشوق إلى رمضان. نقول سبحان الله وشوقان إلى هذا الشهر الكريم، ولا شوقا إلى رمضان، اشتقنا إلى شهر رمضان، اشتقنا للطاعة، اشتقنا لقيام الليل، اشتقنا للصيام والصيام وللقيام وللذكر ولقراءة القرآن. نحن نفعل ذلك في كل وقت، لكن في شهر رمضان سبحان ربي له مزاح آخر وفرحة أخرى ونشرح الصدر، ولذلك نقول واشرق على الضر واشرق على شهر الشريفين. اشتقنا إليك، اشتقنا إلى الليل الجميلة، اشتقنا إلى أوقات السهر، اشتقنا إلى المباهي الساجدة، اشتقنا إلى الدموع التي تسيل على الخدود، واشتقنا إلى سماع القرآن من الأخوات الطيبة، واشتقنا إلى ملازمة كتاب ربي سبحانه وتعالى، واشتقنا إلى من الأوقات للطاعات. اشتقنا الله يا بناتي معين سبحانه الله، نحن لم نهور القرآن ولم نهور القيام ولم نهور الصيام ولم نهور هذه الطاعات، لكن كما ذكرت لكم، وأما في رمضان فالأمر مختلف تماما. عندما نتكلم عن رمضان أو نتكلم عن استعدادنا لهذا الشهر الكريم ونقول واشرق على رمضان، نقول اللهم أصلح أنفسنا قبل أن ندخل هذا الشهر. صلاح النفس يا أحبائي يجعل الإنسان يتذوق الطاعات بصورة أخرى. لو أصلحنا أنفسنا أصلح ربنا يصلحنا ويصلح كل ما نحب. ولذلك قيل، يقول العلماء، اللذة والفرح والسرور وطيب العيش، شوفي كل هذا، اللذة والفرح والسرور وطيب العيش وطيب الوقت والمتعة الروحية التي لا يمكن التعبير عنها لا تكون إلا في معرفة الله وفي ملازمة طاعة الله وفي الاستمرار على طاعة الله، ولا يكون هذا إلا في هذا الشهر والشهر الكريم. وذلك في هذا الشهر الكريم سبحان الله يقول أو يقول من أقبل على الله سبحانه وتعالى، إذا كان أهل الجنة في هذه الحالة إنهم في عيش طيب. لو كان أهل الجنة فعلا في حالة الإسعاف أو رمضان أو في القرب أو لذة القرب من الله عز وجل، يبقوا أفهم أهل الجنة في حياتهم طيبة سعيدة. ولذلك سبحان الله أنت تنظر إلى هذا الأمر، نقول لحظات تقبل سريعة وتمر سريعة، فهل منتبه وهل مضطرب وهل مستعد؟ أيام الفراغ السابقة كان شغل في الأيام السابقة، اللي كان شغل أي شيء في الأيام السابقة نقول له هلم إلى الطاعة، هلم إلى العمل، هلم إلى ذكر ربي سبحانه وتعالى، هلم إلى شرح السلوك. كفاك كفاك غفلة يا صاحب الغفلة، كفاك كفاك غفلة، ويا صاحب الإعراض كفاك كفاك إعراض. صاحب القرب القريب حياة أخرى، الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى فيقبل ربي عليه له سعادة أخرى. مهما كانت سعادة الدنيا في حياته لا يلين أبدا مثل ما يلين في القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول سعادة نتذوقها، ربما نقول هي تجري على ألسنتنا، لا هي تجري على جوارحنا، تجري السعادة سبحان الله نشعر بها وقت الطاعات بتلازم قلوبنا وتفيض على جوارحنا، فتجد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى فيض عليه من الخيرات. هذه أيام البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى من الله بها علينا. أيام إيه؟ أيام رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ولذلك نقول يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير ماذا تنتظر؟ سويعات وطني وسويعات من عمرك، ماذا ننتظر؟ ماذا ينتظر باغي الخير أفضل من أيام رمضان وأفضل من العمل في رمضان؟ ماذا ينتظر باغي الخير من شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وسبحان رب العرش العظيم وتضاعف فيه الحسنات؟ شهر كامل بنتي يغفر ربي فيه، يغفر ربي فيه من شاء يغفر من عباده. ولذلك نقول يا باغي الخير أقبل. بداية الهداية قد تكون في رمضان، ممكن يكون إنسان معرض أو غافل أو ناسي، لكن أول ما شهر رمضان ناس كتير جدا بتتحول حياته في رمضان، بتتغير، بتبدل البعيد أو المعرض، نقول له هلم هلم يا باغي الخير، تعال وعيد الخير أقبل على الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أسئلة قد يطرحها الإنسان، لا تقول، قد يقول الإنسان من أين أبدأ؟ نقول له طاعة طاعه الله هي البدايه. اسئله كده الاسلام بيطرحها لنفسه، من اين ابدا؟ طب ابدا ازاي؟ تكون الاجابه في هذا السؤال من طاعه الله يبدا. يعني في تلاقي انسان حياته ضاعت، نقول له ابدا بالطاعه، اقبل، استغفر. كنت هذا الخباز الذي سبحان الله الامام احمد كان له في هذا الخباز قصه فاكرينها. كان سبحان الله ذهب يصلي في مسجدا، فابى صاحب او خادم المسجد انه يبيت فيه الامام احمد. غريب عن المكان، غريب عن المكان، فاصر ان يبره. شيطان الله مش خلينا في الله يقيم في المكان ولا يقيم في المسجد. فأصر على جاري فأقدم عليه إيه؟ خباز. من أنت غريب؟ طيب تعال أصطفيك عن البيت. ولم الصاحب إنه هو أخذ من المسجد، مش عايز البيت أو في المسجد. فأخر، فهذا الخباز لا يقنن شيئا إلا وهو يستغفر. كوني بداية عودتي إلى الله بكثرة الاستغفار. كثير من الاستغفار يبنتي خير ما تعالج به النفس وتطيب به القلوب كثرة الاستغفار. أكثره. فقال الإمام أحمد هذا الخباز وهو يراقب هذا الخباز في ليله وهو لم يفطر أو في عمله وهو لم يفطر على الاستغفار. فقال له يعني أجبت كثيرا الاستغفار، هل وجدت ثمرة؟ شفت ثمرة في حياتك الاستغفار؟ قال له كل ما أتمناه يعطيه ربي، يعطيه ربي، كل اللي بتمناه يعطيني ربي إلا شيئا واحدا لم أناله بعد. قال وما هو الشيء؟ قال أن أرى الإمام أحمد. فقال وأدلك الإمام أحمد مجنة ورنطة. كني أنت هذا الخباز، كني أنت هذه العائلة يا الله عز وجل. ولذلك إذا سألت طب أرجع إزاي؟ طب أقبل إزاي؟ طب أفرح إزاي؟ طب أسعد إزاي؟ قل لك والله الذي لا إله إلا هو، ما في سعادة في الدنيا إلا في القرب من الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن الدنيا فيها من البلاءات ما يجعل الإنسان دائما محزون مكروه. قد يكون بلاء وقد يكون كذلك حتى بالناس، ما هذا بلاء شديد، لكن لا يطيب قلبك مثل انك تفرغ قلبك لله. فرغ قلبك لله، ما تنشغليش باحزانك ولا ببلائك ولا باي شيء تعرضي ليه، لكن انشغلي بالله. ولذلك لا تقولي اين ابدا، ولكن قولي، ولكن قولي طاعه الله هي البدايه. الطاعه الذي هو اخذ بمصيتك، قل يا رب خذ بمصيتنا اليك يا رب. زين قلوبنا بمحبتك وبحب طاعتك وبالاقبال عليك وبالتضرع بين يديك يا ربي. زين قلوبنا بالايمان يا ربي. كره الينا وللمسلمين جميعا الكفر الفسوق والعصيان يا ربي. اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. جميل يا بناتي ان يمن ربي علينا بالرشد والرشد والهدايه، أن يهديك ربي سواء السبيل يبدأ الطاعة. البداية هي طاعة ربي سبحانه وتعالى. لا تقولي أين الطريق، فالطريق واحد، الطريق المستقيم، الطريق المستقيم، فطريق ربي سبحانه وتعالى. وأن هذا إيه؟ صراط مستقيم، هو طريق واحد، ما تكونش طبعا من أي طريق في إيه. ولذلك لا تقولي أين الطريق، لأن شرع ربي هو الهداية. كوني على ثقة إن شرع ربك والطريق المستقيم هو الهداية، فإياك أن تزغي عنه يجوز الزوغان، لأنه من نزل من الطريق كان شقيا. ما فيش حد يبقى يمشي في الطريق وبعدين بعد كده تشاور الدنيا أنا ما تجيش شقي السعيد أولا. لا تقولي طب أين أنعم، أين النعيم في الدنيا. بعض الناس تبقى حاسة نعيم الدنيا في المتاع وفي الأكل وفي الشرب وفي النكاح وفي الولاد وفي الزوج. أقول لها النعيم جنة الله التي كفاية، جنة الله التي كفاية. مهما قال لك الدنيا بنعيم الدنيا اللي انت بتظني النعيم، سعادتي مع اسرتك وبسطتي وهنيتك، لكن هذا نعيم غير نعيم. قد يكون تستمر هذه العلاقة أو لا تستمر، قد تطول هذه العلاقة التي لا بد أن يكون لها نهاية. أما الشيء الذي ليس له نهاية، جنات ونهار في مقعد صدق عند الملك المقتدر. فاعملي بجنة مع الله السماوات والأرض عند المتقين. إذا قلت أين نعيمي، أقول لك نعيمك ليس هنا. إذا قلت أين نعيمك، أقول لك نعيمك ليس هنا. النعيم هنا لا يولد إلا في الطاعة، أما النعيم هناك فهو الباقي الدائم في جنة ونهار في مقعد صدق عند الملك المقتدر. ولذلك لا تبقي على مفقود ولا تفرحي بآت، فكل كل إلى سواك إلى سواك، مش حاجة أبقي، لا أحد لا شيء أبقي. لا تقولي ولا تقولي إذا في الغد أبدأ، قل لا يأتيك غد، قل لا يأتيك، وكثيرا ما يحدث ذلك. تقولي إذا غدا غدا تري تري تري وسأبدأ غد، أقول لك طالما أن الإنسان مهزوم الهمة فغده لا يأتي قريبا، دائما يوعد نفسه بالأمالي لكنه إيه يتسلط عليه الشيطان. فلا تقولي في الغد أبدأ، في الغد أتوب، في الغد أعود، سأصلي من كذا أو فسوف أفعل من كذا، لأن الذي تقولي يترصد به الشيطان. الشيطان يقف حائل بين البداية وبين رجوعك إلى الله عز وجل. الشيطان حائل، يقول لك الشيطان غدا يأتي بعده بعد غد، فانتظري بعد غد، يؤمنيك وقد لا يأتي بعد غد. تقول لك الشيطان سيطول عمرك وقد لا يطول عمرك. يقول لك الشيطان سيطول أمرك وقد لا يكون الأمل. ولذلك من تحول من تحمل نظر في أحوال الناس وجدهم متعلقين بوعد وهو لا يتحقق. تيجي تبص تلاقي الإنسان تقول إيه؟ أنا بكرة هعمل، أنا متأكد أنا بكرة هعمل، وأنا هشوف هعمل وهعمل وهعمل، وعد من الشيطان. وتمر السنة كاملة في حياة ناس كتير ولم يزيدوا، والله لم يزيدوا. ما سبب الزيادة على الزيادة؟ الشيطان تسلط عليهم الشيطان، تسلط عليهم الشيطان فأنساهم إيه؟ ذكرى سبحانه وتعالى. ولذلك يعني فالنفس تتبدل بالأماني، النفس يعني طبيعة النفس كده تتلذذ بالأماني. يعني إيه تتلذذ بالأماني؟ إنها تقول إيه؟ أنا ناوي أعمل كذا، أنا بكرة هعمل كذا، أنا هفعل كذا، أنا هفعل كذا. انزلي إلى حصاد نفسك في غد وغد وغد وغد، هتجد الإنسان اللي دايما قاعد يمني نفسه بالأماني لما بيعمل شيء. نقول له الذي يمنيك هو الشيطان، لكن لو كانت بحق أمنية حق لوجدت نفسك في زيادة. إذا انتجي نفسك في زيادة أعلمي أن الذي يمنيك هو من؟ الشيطان. فهي أماني باطلة وعقول كاذبة يفرح بها الشيطان جدا، لأن إذا مر عليك سنة من عمرك وسألت نفسك ما زيدش لم أزيد في السنة دي حاجة أبدا، اعلمي أن هذه كانت عقول الشيطان، فإياك إياك أن تستمر حياتك على ذلك. لأن الإنسان إذا طال عمره على هذا الأمر يمني الشيطان بالعمل الصالح، وتجد المصدقين منصرف عن العمل الصالح، يخرج من الدنيا هو مفلس. ولذلك نقول سبحان الله أخطر شيء على الإنسان قبل ما يبدأ رمضان، أخطر شيء على الإنسان تسويف الطاعة مرض في يومتي. تسويف الطاعة مرض، يعني لما الإنسان بيمرض بيجيله أي مرض في جسدي بيبقى متضايق عن المرض الجسدي، عنده كذا عنده كذا عنده كذا، بيقعد يعدد أمراضه. ولما بيبقى عنده مرض التسويف ما بيبقاش أبدا متأثر بمرض التسويف كما هو متأثر بأمراض جسده، مع إن مرض التسويف يقطع على الآخرة، ومرض الجسد قد يعلو درجته في الآخرة. ممكن الإنسان يبقى مريض جسده لكن ربنا يثقل موازينه بالمرض. ممكن الإنسان مثلا تتقابل أي أذى لكن هو ده وسيلة إلى رفعة الدرجات. وصلتك؟ يمكن سبحان الله كمين من الصحابة واحد ارتقى دين بيقوله هشتمك كلام أقول لك كلام وهقعد ضحك أقول لك كلام يوصل لعقل قدرك بيقوله هشتمك لحد ما الكلام ده يوصل لعقل قدرك بقدرك إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال له لا يكون معي في قبري لكن يكون معك أنت في قبرك معك أنت لأنه هو لا يدخل يسرق الموازينك يفلس وكذلك الطعام تسويف الطعام وتأخير التوبة. ولذلك قيل جند من جند إبليس يقول ابن القيم رحمة الله عليه كم جاء الثواب يسعى إليك كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب سكلمة سوف ولعل وعسى. فهم الكلام ده إيه؟ بقول لك كم من نعمة بقت قريبة منك وكم من نعمة من ثواب ربنا قرروا منك وكم من ثواب ربنا سبحانه وتعالى يسر جدا أبواب ليك لكن الأبواب اللي اتفتحت لك دي أنت أغلقتيها بإيه؟ وقف ببالك فرده إلا الشيء اللي وقف ببالك وقف ببالك سوف ولعل وعسى فلنفتح الباب ولذلك يقول بعض أهل العلم التسويف يسبب أربعة أشياء. التسويف في حياتنا إني بتبقى عندي تسويف هعمل التسويف يسبب أربعة أشياء ما هي؟ أولها واحد ترك الطاعة والكسل فيها يعني تبقى على أي طاعة من الطاعة أي طاعة في حياتك مفتوح لك أبوابها وميسرة بالإيدين تيسير شديد جدا قد لا تيسر لك في المستقبل لكن هي الآن ميسرة لكن بتترك الطعام بكلمة سوف مش قادر سوف هعمل بكرة ظروفي تبقى أحسن كذا فليقول ترك الطعام والكسل فيها ترك الطعام والكسل فيها الطعام اللي بتعمليها لا كسلانة زي ما يجيلك كده الشيطان بالظبط كده وانت في قيام الليل ويطلع كنت تصبحي من المنبه بتاعك عشان تستيقظي لقيام الليل يقول لك انت الشيطان يقول لك انت تعبانه نامي اصحي بعد كده اصحي بعد كده تظلي على ذلك حتى يفوت قيام الليل وصلاه الفجر سوف استيقظ سوف فاربعه اشياء ثم يمر بها العبد بسبب التسويف ترك الطاعه والكسل فيها وترك التوبه بتجدي نفسك مقصرة ويريدك تتوبي ويريدك تقبلي ويريدك تعملي وترك التوبة وتأخرها والحرص على الدنيا تلاقي كل مشاكلك وبكائك وحزنك دنيا كل اللي بتبكي عليه الدنيا حاجة في الدنيا راحت منك أو حاجة في الدنيا أثرت فيك أو حاجة في الدنيا شغلتك أو حاجة في الدنيا قللت أو كسرت دنيا والحرص وهذه الثالثة والحرص على الدنيا والاشتغال بها تمر عليك السنة كلها وانت مشغولة بالدنيا طب تدخلي رمضان ازاي وانت مش مفرغة قلبك لها والحرص على الدنيا والاشتغال بها وأما التي تلي ذلك قصرة القلب ونسيان الآخرة نسأل الله العافية. ولذلك سبحان الله نقول أحبتي هيا بنا نبني أنفسنا وهيا بنا نعلم يعني ما تقوله علينا كلمة سوف أعمل وهيا بنا نعلم ما هو أثر إن الإنسان يترك الطاعة أو يؤجل الطاعة هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أقول وقفة مع التائبون اللهم اجعلني وإياكم منهم. قيل التائبون هم أرق القلوب أرق الأفئدة اللي دايما تايبين يدوب دايما يكون خشية ربي بس عمل لأن في ناس بتبكي كتير جدا منها مقصرة لكن لا تعمل. في فرق شديد بين التائب بحق اللي هو يتائب لكنه يعمل وتائب آخر يقول أنا مقصر أنا بعمل أنا عمل قليل لكنه لا يعمل. فرق شديد أن هذا يخاف الله وهذا يسوسه بيشغل من الشيطان. ولذلك يقول ربي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هنا يعني يقول قال المجاهد رحمة الله عليه من لم يدق كل صباح ومساء فهو من الظالمين. شايفين يا ولدي من لم يدق يقول مجاهد رحمة الله على هؤلاء الأمة السابقين. من لم يطل كل صباح ومساء فهو من الظالمين، يعني دائما توب إلى الله، دائما استغفر، دائما ارجعي، دائما أنيبي. هنقولي وأنا بعمل حاجة وحشة، هو أنا بعمل غلط، هو أنا عملي وحش، ده أنا بحضر مثلا درس علم، ده أنا بحفظ قرآن، ده أنا بقول لكم والله كل هذه الأمور قد تقبل أو لا تقبل، ما نعرفش، إحنا لا ندري قد يقبل العمل أو لا يقبل العمل، ربما يكون العمل قد يقبل بينه إيه أشياء كثيرة تحبطه. ولذلك توبوا إلى الله جميعا إلى المؤمنين لعلكم إيه من لا يقوم من لم يدرك كل صباح ومساء فهو من الظالمين. يا نحتاج إلى توبة، نحتاج إلى عبور، نحتاج إلى استغفار، نحتاج إلى عودة إلى الله عز وجل. استغفر الله العظيم، كنا نصوم على الأسوة الحسنة، يكثر من الاستغفار، لنا فيه أسوة حسنة الماضي. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يغرك عملك ولا تغرك صدقاتك ولا تغرك أعمالك الصالحة، قد تقبل أو لا تقبل. نحن نعمل ونحن نرتكف، الذين أبطون مائين وقلوهم إيه رجلا أنهم إلى ربهم راجعون، يعملوا الصجر الخيفين ترقبنا في العمل. ولذلك نقول يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول عمر رضي الله عنه كلمة جميلة لبلدي، اجلسوا إلى التوابين فإنهم أردت أفدى. لأنك لما تيجي تجلس مع حد دايما رجع إلى الله عز وجل، قلوهم تجد قلوهم إيه جميلة. إنما اللي هو فكر نفسه ونفش نفسه وفكر نفسه إنه هو، لا لا، قلب قاسي، قلب قاسي. وأشد شيء على الإنسان إن يكون قلب قاسي، غلظة القلوب، لأن غلظة القلوب تمنع من القلب من القبول العملي، لأن في الجسد مطوع. صحت صحت هو القلب الذي القلب، صلاح القلب، والقلب خالي يبقى فيه خشية من الله بينه وبين نفسه، مش لازم يكون بينه وبين الناس. ولذلك سبحان الله يقول أبو بكر الواسطي، التأني في كل شيء حسن، التأني في كل شيء حسن إلا في ثلاث خصال، إلا في ثلاث خصال: عند وقت الصلاة، عند وقت الصلاة، يعني سرع، وعند دفن الميت ما تسيبوش من ثلاثة، يعني تخيل يعني سرعوا في دفنه، والتوبة عند المعصية مش فيها تألم يعني بسرعة. وقيل ولأن تأجيل التوبة، ولأن تأجيل التوبة وتسويف التوبة تراكم الذنوب على القلب. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلبك ما كسب. ولذلك يقال: وربما يتعذر عليك الاستدراك، يعني تستدرك أمرك لما تعمل معصية. فالصغيرة إذا الإنسان عمل معصية وما تمشي، فالصغيرة تدعو إلى الكبيرة، والمعصية تلي المعصية. هكذا برضو يقول العلماء في كتبهم: والسيئة بنت السيئة، يعني السيئة تولد السيئة، بنت السيئة يعني السيئة دايما السيئة. لما لو يجي الواحد يعمل سيئة تقول السيئة الثانية تقول ايه، طب انا بسيط ما تعملين ما كمان. وغير بالضبط ما الانسان بيعمل الطعام، تيجي مثلا انت صليتي مثلا قيام تروح مولدة طعام، طب انت طبعا صليتي لسه يوقف مثلا عن صلاة الفجر، استغفري بعد وقت المستغفرين، تستغفري تيجي بعد كده تصلي الفجر قلبك تقول بعد كده تنكسري بين يدي ربي وتتذلل وتقول يا رب اقبلني. فتزيد فالطاعة تولد الطاعة، وأهل المعصية فتولد المعصية، فيصير القلب العاصي معلقا بالشهوات أو بسلاسل الشهوات، يفضل القلب العاصي مربوط ولازم الله بالشهوات، تجري كل كلمة في الدنيا وحزنه على الدنيا. طب شوفي حاله، فرحه لو فرح بأمور في الدنيا، وسعادته بأمور في الدنيا، وحزنه على أمر. ولذلك فالإسراع الإسراع الإسراع بالتوبة من كل في كل وقت. فأبصر الإنسان، فلابد الإنسان أن يبصر مصير من يؤجل توبته. أسأل رضي الله عنه المدينة. شوفوا حضور سبحان الله المدينة. يقول أحد العلماء من أكثر ذكر الموت أكل ما لثلاث. يعني لو أنت دائما ما يعني دائما فكر الموت أكل ما لثلاث. بعض الناس من لو أنت سنة الموت بالنسبة لها بالنسبة لها ذكر الموت ده إيه؟ رعب يعني. أنت لو عادت قدامهم قلت لهم الموت كذا تقول بجيب نفس السيرة دي أنا بترعى منها. لو قلت لهم ده فيه كفى في الأوضة دي دلوقتي كفى مش هقعد الأوضة دي. لو قلت لهم ده طب ما حضري ما في ما يمنع الإنسان ممكن يكون عنده كفى كفى ده أنا عملت كفى في بيتي كأن لو جاء حضرت كفنها في بيتي حصل لها إيه؟ هتموت. ولذلك من أكثر من ذكر الموت أكرم من ثلاثة. تعليم التوبة واحد. لما تيجي تشوف نفسك كده يا ندم لما طول ديك العمر تخرج والله يا بناتي لما تتفكر لما تتذكر الحفرة والله لما نتذكر التراب لا يهال علينا والله لما نتذكر اننا نبقى وحدنا والله لما نتذكر ظلمة القبور ولا ينور الى عذرك ما بتنشغل الى بربك والله لا تنشغل الى بربك لان والله لا ينفعك الناس والله لن ينفعك الناس والله عندما تنظر في أحوالك وحياتك وطول عمرك أو قصر عمرك أو كنت شابة أو صغيرة وتقول ما الموت آتي آتي بس يا رب أصلح أعمالي يا رب جعل قبري روضة ورياض الجنة يا رب أنعم علينا القبور يا رب ده أنا هبقى لوحدي مش هينفعني لا مال ولا بنون ولا صحبة ولا شيء أعمالي لهذه الحفرة أعمالي لغد قريب ولذلك من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة واحد تعجيل التوبة اثنين قناعة القلب تعرفوا إيه إن الموت لما بيجي الإنسان نقطة قناعة القلب دي ناتي إن الإنسان لما بيعرف إن هو الموت آتي بتموتي كل شيء والله إنها تزحني في الدنيا والله إنها تزحني في الدنيا والله اللي عايز منك الدنيا مثلها خدها تزحني في الآخرة لكن لا تزحني في الدنيا بحق لا تزحني في الدنيا والله الذي لا إله إلا هو لو كانت القناعة في قلبك لاستوى عندك الذهب والتراب ولا تبالي ما يهمكيش اللي عندك كم كيلو ذهب أو ما يهمكيش إن أنت لا تملك الذهب مستوي أصل أنت ماشي من غيرك أنت ماشي من غير تاكل تبقى الشياء لو حتى لو كانوا معاك انت تحسك عليهم لذلك بتقول بتصطرد يا ربك يا رب خلينا الدنيا وخلصت كل شيء يكون في عرقي عشان انت بخافه جدا بحساب ولذلك قناعه القلب انت راضيه بالقسمه وراضيه بالعطاء وراضيه اللي ربنا بيعطيه لك لان الموت قادم قادم ما اين السيئون فين اللي سبقونا اين احبائنا سبقونا هم سبقونا وبالضبط هو قطار قطار قطار كل واحد فينا هينزل في المحطة محطة رديئة بس يا ترى هينزل في المحطة معاه شنطة باستعداد ولا هينزل في المحطة ولا معاه حاجة ياخدها ولا ينسى قناعة القلب قناعة القلب بحياة برضا برضا عن الله أما الثالثة وأما الثالثة من فضل أكثر من أكثر من ذكر الموت وهي نشاط العبادة نشاط العبادة تجدي الإنسان اللي عارف الموت آتي آتي وشاف أحباب فين أختي فين أمي فين زوجي فين ولادي فين فين فين فين أو أحبائي أو كذا ما مش ما فرقونا يعني الأمر حق فينشط في العبادة فينشط ويعمل أعماله صالحة ولذلك النشاط في العبادة كثر ذكر الموت بعض الناس بتذكر الموت كده لأنها تذكر الموت إنها إيه دايما تبكي اللي حواليها ما أنا هموت أنا خلاص هموت أنا هموت ما أعرف أنا هموت وكلنا هنموت يعني أنت مش هتجيلي أمر كتير أنت يعني بتعملي نوع من التهديد إن أنت هتموتي هتموتي هتموتي ما أنت فعلا هتموتي بس عملت إيه موتك ده مش مهم ما هي تذكر اللي حواليك بالموت لكن تذكري نفسك ولذلك وأما ومن نسي الموت وجد أنا قلت من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة للثلاثة الأولين أكرم ومن نسي الموت وجد بثلاثة الثلاثة التانيين دول قال لك تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف مش راضي وترك الرضا بالكفاف مش راضي مش راضي دايما في حياته مفيش رضا راحته مفيش رضا ابدا مكتئب على طول. طيب واما الثالث فالتكاسل في العباده عوجب بثلاثه تسريب التوبه وترك الرضا المتفاف والتكاسل في العباده. ولذلك هيا حبيبتي في الله اياك والتسويف وعجلي عجلي هيا نبدا من هذه اللحظه ونصبر على التوبه والندب في كل يوم صباحا ومساء حتى نكون سبحان الله من المقبلين على الله بحق قبل ان يدخل علينا هذا الشهر الكريم. واما الثالثه وهي من ضمن الاستعدادات يعني تذوق لذه الخلوه مع الله. ابتدي تعلمي لذه الخلوه مع الله. يعني انت وانت قاعده سبحان الله لوحدك او مختاريه لله عز وجل عودي نفسك ان اجمل شيء في حياتك الخلوه مع الله. يعني سبحان الله تعرفين بعض الناس بناتي لما تقعد مثلا كده مختاريه لله او في ذكر الله بطاعه تبقى حاسه ايه ده ارشاد ايه مش عندنا حد يقنسنا كده مش عندنا حد يصنع مش عندنا حد يعني ايه يفنفشنا ماشي. ولذلك قولك عودي نفسك انك تبقي في وقتك ده ذكري مع الله لوحدك ذكري الخلوه مع الله لوحدك اتعلمي لذة الخلوه مع الله اتعلمي لذة الانس لله. هذا هذه الانس وهذه الخلوه تاتي بالايه بالاقبال على الطاعه بالتمرين عليها ازاي تبقي لوحدك في هذا الامر. لذلك وتذكري ازاي يعني تعرفي اثرها او ثمرتها تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل الا ظل ولا باقي الا ظل. ثم ذكر منهم ايه منهم قال من ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا مش شايفه حد مش لم يروا احد لكن قعد يذكر الا في الله عز وجل. يا رب نسالك جنتك يا رب نسالك رؤيه وجهك الكريم يا رب نسالك حسن عبادتك يا رب اقبل عندك تتغدلي وتنكسري وتتزللي وانت بتكلمي كلمتين دول قلبك يرق فتفيض عيناك. ولذلك يقول مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل خلوه لله او مع الخلوه لله. يعني ما فيش حاجه عندهم اجمل من الخلوه لله عز وجل وهي في معنى الانس لله سبحانه وتعالى. ولذلك لحظه من لحظات اللي هو سبحان الله يفرح بها الانسان كده شوفي ولا بقول لك انها اجمل من يعني في اجمل من كل من كل شيء جميل في هذه الدنيا. من ذاق عرف يعني اللي اتعلم الخلوه بالله قاعد لوحده كده وجايب مصحفه في التليفون وعشان انت كنت مسرقه الايه الخلوه لان النقاط من اعظم من اعظم قطاع الطريق اللي هو ايه او الواتس واللي قاعده تكتبي ما اعرفش مين وتكتبي ايه اقطع اعظم قطاع تجلس كده او حد يكلمك تقعد معاكي ساعه ولا ساعتين ولا ولا تكتبي على مش عارف ايه وعند اخدك بقى الكتابه بصي تلاقي ساعه مرت وانت على بلاء شديد. ولذلك يكون في القلوه مع الله عز وجل يقال فيها اطلب قلبك في ثلاثه مواطن اطلب قلبك في ثلاثه مواطن. متى؟ عند سماع القران تعال كده في مجلس في القران ولا ختم القران ولا حتى ايه دنيا تانيه صح سعاده اخرى انخلاع عن المخلوق قلبك خلاص انت بتعيش في الدنيا. لا لا لا قلبك تعلق من فوق العرش انت لست في الدنيا والله انت لست في الدنيا والله لا تشعرين بالدنيا ولو كانت الدنيا بحسب الهجين وتوضع في يدي كده هتقولي لا والله ما في شيء في الدنيا يغرك والله الذي لا اله الا هو. لو في قلبك القران واقسم عليها لو في قلبك القران والله ما في شيء في الدنيا يغرك ولا في سبحان الله خير جليس لا يمل حديث اي لا يمل حديث ابدا لا يمل سبحان الله. لذلك اطلبي قلبك في ثلاثه مواطن والا انت فقيره عند سماع القران في مجالس القران. واحد اطلبي قلبك في ثلاثه دول لو ما لقيتيش قلبك خلف كده وانت خارجه كده تحسي نفسك طايره طايره يبقى قلبك غير سليم عند سماع القران واحد وفي مجالس الذكر اثنين جلست مجلس الذكر خرجت من مجلس الذكر استفدتي يعني كلام عادي هتقولي كلام عادي طب هقول لك هو في كلام منزل جديد وذكر ذكر الحاجه الموجوده اللي بتتكرر تتكرر اللي هي موجوده ولا غير موجوده موجوده وذكر ولذلك وفي مجالس الذكر لو قمت من مجلس الذكر وتحسست قلبي ما لقيتش قلبي كده اجمل بعض الاخوات جزاهم الله خيرا لما بيبقى عندهم ملاء والملاء كبير جدا الاخت من الاخوات كانت حديث يعني حديث زمان لها ابنة بنتها حديثة وحضر المجلسين ثلاثة كده كانت بعد المجلس تقولي والله نسيت همي شايفين أثر مجلسك شايفين أثر مجلسك ينسيك همك وتقول وقت أخرى أسأل رب أن يربط على قلبها ابنها مات دي مش أول واحدة ولا تاني واحدة وكذا والله خف قلبي لو ما تلمستيش في مجلس الذكر ان انت اتأثرتي وزرتي وبقيتي امينه وبقيتي صادقه وبقيتي حنيه وبقيتي تستحي من الله وبقيتي مقبله على الطاعه وبقيتي سعيده بذكر الله انا وبقيتي مقلبك مطمئن انا بذكر الله مطمئن القلوب يبقى انت مش في قلبك تحسسين في ثلاث مرات دول لو ما لقيتيش قلبك وبقيتي حتى في حياتك بقيتي في حياتك اجمل حياتك بقت اجمل لو ما اصبحتش حياتك اجمل اعلمي انا العيب في قلبك وليس في مجلس الذكر وعلمني أن العيب في قلبك وليس في تلاوة القرآن وأما الثالثة في أوقات الخلوة الخلوة قعدت لوحدك ماسكة أصحابك قعدت تقرأي كده حاجة تذكرك بالله عز وجل أو تقرأي القرآن أو تصلي قيام الليل ولذلك أوقات الخلوة فإن لم تجريها في هذه المواطن الثلاثة نقطة وقفة شديدة فسر ربي أن يمن عليه بقلب فإنه لا قلب لك فتشي في قلبك لو لقيت قلبك ما فيه تخرجي منك زي ما أنت كما أنت كما أنت بتخرجي وانت قلبك كما أنت أقول لك يا حبيبتي في الله حسي عن قلبك عشان كده يا بناتي أنا أقول اللي ما بيحضرش أو ما بيتذكرش أو ما بيسمعش محروم والله محروم هذه هو الشقي هذا هو المحروم الحقيقي المحروم الحقيقي اللي هو ما بيسمعش ما يلين قلبه أو إذا ذكر بالله عز وجل تذكر واقترب ولذلك لحظة الخلوة مع الله قيل يا أحبائي نقول أحبائي فلحظة الخلوة مع الله تغتسل فيها الروح تحس كده تقولي بعض الناس تقولي والله أنا مجلس مجلس عم بتغسل ففي حقيقة الأمر اللي بيتغسل روحك تغتسل فيها الروح واحد ويثقل فيها القلب إلى جامد قوي اثنين وتتزكى فيها النفس تطهر ثلاثة وتشفو بها المشاعر أربعة في شفاء وتلق بها الأحاسيس تبقى مشاعرك رقيقة ويمتلئ القلب فيها خمسة بنور السماء بنور من الله يعني حتى تفيض منك عيناك رضا من عنك وأنت تنادي مولاك كل ده في الخلوة بالله عز وجل ولذلك اللهم ارزقني وإياكم من حسن تعامل العبد مع الله عز وجل إنه لما يخلو بالله عز وجل يستشعر المحبة لله تعالى ولذلك سبحان الله كل ما تخلو بربي كده تحس أنت إيه يعني تخلي ولله مثلا أعلى أنت لما تكون معاك صاحبتك بتحبيها بتسعدي انك تقعدي لوحدك معاها ولا لا وتقولي انا مبسوطه قوي قاعده معاكي لوحدي ومفيش غيري انا وانت كده فتخيلي بتبقي سعيده جدا ان انت في خلوه مع من تحبي ولله المثل الاعلى يخلو ايه بحبيبي فكيف لو كان من تحبي والله الذي ليس مثلي شيء هتبقي شكلك ايه انت مش عايزه من الدنيا الا مصحفك وكتابك او درس علمك اللي انت بتحضريه أو القرآن اللي أنت بتسمعيه أو المصحف اللي أنت بتترددي الآيات فيه والله يكفيك ويغنيك والله مالك وميراثك وما تملكين والله لن ينفعك لن ينفعك إلا من أتى الله بقلب سليم ولذلك نقول وقفة مع هذه النقطة انفردي بنفسك مع الله أوصيك حبيبتي ونفسي أوصيك حبيبتي ونفسي انفردي بنفسك مع الله بعيدا عن شواغل الدنيا والحياة وسعدي في أوقات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك فرحمك اللهم ارحمنا نقول اللهم ارحمنا تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا، تغني بها وجودنا، تيمن بها كتابنا، وترد بها كلامنا يا رب العالمين. ولذلك وأما الوقفة التي تلي ذلك نقول اللهم اغفرنا، لطف خفي. يقول تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء والقوي العزيز. نقول سبحان ربي، عفو الله يمحو الذنوب، عفو يمحو الذنوب، فكيف بحبي ومن لو حبك، فكيف لو حبك ربي يا رب. اللهم ارزقني وإياكم حب ربي يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك. لو أحبك الله أنهشك في عطائك، لو أحبك الله أنهشك في عطائك، والله لو أحبك الله أنهشك في عطائك، والله ما تتمني شيء لما تجد بين يديك. لو أحبك الله لا أنهشك في عطائك. ولذلك عفو الله يمحو الذنوب، فكيف بحبي؟ اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل قرينا بحبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعل يا رب حبك أحب إلينا من أهلنا ومالنا وولدنا ومن الماء الذي أعطانا، واجعلنا ممن نادى عليه في الملأ الأعلى إني أحب فلان، إن أحب فلان هذه فأحبها يا رب، اجعل من هؤلاء. ولذلك قيل عفو الله يمحو الذنوب، فكيف بحبك؟ وحبه يدهش العقول سبحانه، فكيف بردي؟ ورد ينسي ما دون ذلك، فكيف بلطفي؟ لطيف بعباده، إن ربي لطيف للعشاء. فاكرين سبحان الله إحبائي في قصة يوسف كان وقف يوسف إيه؟ الصديق كان يقول إيه؟ إن ربي إيه؟ لطيف لما شاء، لطيف إن هو إيه؟ العلم الحليم، يعلم بحالك في كل شيء حكم عنده، وينطف بك مهما كنت، لو كنت في بطن صخرة هينطف بك، عندك ثناء كبير في حياتك، لكنه أكبر وأعظم وأجل، حكيم عليم. إياك تظن إن ربي اللطيف الخبير المطلع على حالك سيكون الوقت العاجل القريب جدا يطلب بك فيما جرى به المقادير، إنه رحمة يرفع عليك سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لما تيجي تنظري سبحان الله في لطف ربي بعباده، يعني نقول ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون، يجيب لك مصلحتك، والذي يوصل إليك حاجتك برفقة كما قال ابن القيم. يعني بص تلاقي مثلا ايه، على سبيل المثال ده يوسف الصديق من لطف رد عليه ان يلقى في الجب، مش كده البنات جدا يوم يتدرب يلقى في الجب علشان بعد كده يلتقط بعض السيئين، ما بعد كده الليل يتربى في بيت العزيز. طب ما يتربى في بيت العزيز هيبقى بعد كده على خزائن الارض، لا عشان يتربى البيت العزيز. يا سبحان الله، يصل إليه ربي سبحانه وتعالى هذا البلاء عشان يرقيه بالبلاء، يرقيه يرقيه يرقيه، يجيلك البلاء عشان يرقيك بالبلاء، يرقيه إما يطلع في الجنة وهو صغير طفل صغير لا يملك، يقول ربنا سبحانه وتعالى يرقي محبة على الناس اللي في البيت ده لما ينتقدوا بعض الصيام ويأخذوا العزيز، يقول يوم إيه؟ يوم العزيز يقول إيه؟ عايز يأخذوا إيه؟ خليه وكأنه ويتربى في بيت الإيه؟ العزيز، يعني يتربى على إيه؟ على عزه وعلى كذا كذا. وبعدين بعد ده كله سبحان الله يجيله بلاء آخر، بلاء النساء وفتنة النساء، لكن هو يحكم برضه ربي، لا يا رب السجن أحب إليه مما يدعون، ده بلاء شديد. طب ازاي؟ قال لا سجن أحب إليه مما يدعون، وإلا تصف عني كيده أصف إليه أقل من الجاهلين. فيستجيب ربي له إيه؟ إنه يضع في هذا المكان. وبعد كده يسوق إليه ربي سبحانه وتعالى إنه يؤول الرؤى، الرؤى اللي كان في الأول في البداية أتكلم في الرؤى لأبي يا أبتي أنشأ رأيت أحد عشر كلام والشمس صارت تبدي سجلين، الرؤية الأولى الرؤية في الرؤى في سورة يوسف كان بها يعني مقال فيها، الرؤية دي والرؤية لما يدخل السجن ويجي صاحبي السجن واحد يرى نفسه ايه إني أرسل وأرى الآخر نفسه إني أحمل بيخبزة أقصر أرسل تأكل طيب منه نبينا بتأويل إنا نراك بالمعنى يبقى لي مرة ثانية سبحانك يا رب العرش العظيم. وتيجي الرؤية الثالثة من الإيه الملك إنه يرى سر مطارة سبحانك يأكلهن سر سبحانك أخرى يا سيد يبقى تصاق للملك رؤية عشان الملك يخرج يوسف بيه ويرجع كده يعني. وبعدين ما يخرجش الا بقول ايه لا مش هخرج لما تقولي اثبت البراءه بتاعتي انا كنت فعلا مع النساء عملت فيهم كده لا لا مش كده على حاشا لله معلوم عليه من ايه يوم سبحان رب كل تدرج لطيف يا بناتي لطيف ربي لطيف بما يشاء يوم يسوق لي البلاء عشان يرفعك عينه عشان يمن عليك بالعافيه يعطيك البلاء وتتدرجي في البلاء وتترقي عند الله عز وجل بصبرك على البلاء فيجعل لك معك من كل ضيق فرجا ومن كل خوف ومن كل غم مخرجا ومن كل بلاء عافية. هو عبدي لطيف ما يشاء ولذلك هو اللطيف بعبده ولعبده وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأم بخبرة يدرك الأم بخبرة شديدة واللطف عند مواقع الإحسان يلطف به عند القضاء فيريك عزته ويمضي لطفه والعبد في الغفلات عند الشان مش واخد باله إن هو البلاء اللي جالك ده ده جالك الحكمة والفعل ولذلك اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا يعرف دقائق الأمور وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة لطف ربي بنا يكون خفيا لكن لا نراه سبحانه فلا نراه لكنه لا يتركنا لطف الله بنا يكون خفيا وكيف نسعى أو يسعى إلينا ذلك الأمر ولذلك يبدو بنا في الخفاء سبحانه وتعالى فلنكن عباد عبادين ربي كلا يبدو بنا في الخفاء فلنتعلم عبادة الخفاء ولنتعلم كيف نكون كما لطف بنا ربي لطفا خفيا سبحان الله نتقرب الى الله سبحانه وتعالى في العباده فلا يرون الا هو الله وتكون اعمالنا خالصه لله سبحانه وتعالى ولذلك الى هنا نقف وقد نكمل هذا الحديث في الاسبوع القادم بدايه هذا الشهر كيف نتادب وكيف نؤدب جوارحنا وكيف نتحول الى عبد اخر رباني عبد الله لله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى امر لله عز وجل ينتقل في نفسه لأن شر رمضان شر التقوى وشهوة التقوى هي أن تعمل بإيه بطاعة الله على نور من الله تبني بذلك إيه وجه الله وأن تترك المعصية برضه كذلك الأمر يتسلم الأبرياء فأسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعوا قول الله عز وجل وأسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الطائعين وأسأل ربي أن يجعلني وإياكم ممن تعلم الإخلاص والعطاء والإخلاص في القلب وممن تعلم طاعة ربي وأسأل ربي أن يفتح قلوبنا جميعا لطاعته ومحبته والإقبال عليه وأن يطهر قلوبنا من الذنوب وأن يصفي أعمالنا وأن لا يكن في أعمالنا شيئا لغير الله سبحانه وتعالى يجعلنا خالصة لله سبحانه وتعالى وأن يزدنا علما ويرحمنا بالصالحين وأن يتابعنا بسنة صدق الأخير وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم وأن يزدنا ولا ينقصنا وأن يكرمنا ولا يهنا وأن يؤثرنا ولا يؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح ظاهرنا وباطنا هذه الأيام يا بناتي أذكركم أحبائي بصلاح الظاهر وصلاح الباطن بص لظاهرك بص مصارف الخير يعني شو كده اسألي نفسك بينك وبين نفسك انت طلبي ربي انت ماشي مستوره خلي بالك في حاجات كتير جدا بتخليها واحنا ماشيين مش مستورين برضه فانظري نفسك خاصه بنقول طيب الولاد البنات الصغيرين الشباب في فتنه الايه الهوى لكن انت دلوقتي منتظره ايه منتظره ايه علشان تعودي الى الله منتظره ايه لتوبي الى الله منتظر ايه بتجديد نيه التوبه منتظر ايه سبحان الله اذا كنا بنقول ان الشباب مضنه الهوى لكن ماذا يريد الاب الكبر منتظر ايه متى يؤخر متى يسلف متى ماذا يريد ماذا يريد. ولذلك أسأل ربي طالبا نصوح أسأل ربي أن ينظر لأحوالنا وأن نكون سبحان الله. لأن بعض الناس يبنتي في حتى مهما يبلغون الكبر كل همه الزينة الزينة الايه العياء العياء عليك العياء لو ما كانش مش عارفه لابسه ايه لو ما كانش المنظر مش شكله ايه كده اقول لها كبرتي كبرتي. احنا بنعلم البنات ازاي تبقى طاعه فمعلش هتقول ما بعرفش اطلع الا بكذا وكذا من حبيبه قلبي في استر حواتك ستر عرض اقوالي بكل امراه فاسال رب ان يسترنا في الدنيا والاخره وان يردنا على طاعته وان يعلمنا ما يرضيه. احنا واخدين على شهر رمضان عسى ربي لو قدرنا يأخذنا مرضنا عنا أو إن الإنسان قد يطول عمره أو لا يطول عمره يبقى بنبحث عما يرضي ربي سبحانه وتعالى وأن نفعل ما نتزين به لله. اللهم ارزقنا أن نتزين لله يعني نتزين العرض على الله يعني لما غدا إن شاء الله نقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى وتعرض الأعمال هتقول لي والله يا ربي أنا كنت زنتي كنت لقينا كل مال ابتغاء مرضاتك أنا مصدورة أنا من الداخل بصبح قلبي أنا من الخارج بصبح. فأسأل ربي ولكم يا بناتي سترا في الدنيا سترا في الآخرة سترا فوق الأرض سترا تحت الأرض تحت الأرض سترا يوم العرض عليك يا رب العالمين. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.